عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باستخدام ألواح الخشب المخصصة للمصاحف مساند للظهر، فهل هذا يشمل عدم استخدام كاسات البلاستيك لماء زمزم لشرب القهوة؟ ما شاء الله هالدقة هذه. وعدم استخدام السجاد للنوم، فإن كان كذلك سيصيب الناس في المسجد حرج شديد. التي وقفت لشيء ينفذ شرط الواقف ومراد الواقف، فإذا حرفته أنت عن حرفت الوقف عن مراد الواقف فقد بدلت، فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلون بعدما سمع، فإنما إثمه على الذين يبدلون، وليس فيه هناك حرج كما يقول الأخ. يعني إذا كان هناك مشقة، هناك الذي يأتي بالقهوة سيأتي بالفناجيل، يعني ما يمكن أن يأتي بقهوة ولا يأتي بفناجيل، ولن تمنع الفناجيل إذا سمح بالقهوة في يعني ثلاجة القهوة أو حافظة القهوة سيسمح بالفناجيل، وإذا جئت للاعتكاف سيسمح لك بسجادة بمخدة أو بما تتكئ عليه أو بما تنام عليه، فدعوى الحرج يعني غير واردة، فينبغي أن لا تستعمل هذه الأشياء إلا لما وضعت له. ولهذا أنا رأيت في بعض المساند المصاحف مكتوب عليها أنه يعني خصص للمصحف وليس وسادة للنوم، هذا للتنبيه، ولا هناك حرج شديد كما يقول السائل، ليس هناك حرج يعني غير وارد. والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أسأل الله رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيم السنة ويقمع البدعة، آمين. وعلى كل حال السنة لن يقيمها، لن تقوم بذاتها، السنة يقوم بها صاحب سنة، أي نعم يقوم بها صاحب سنة. نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يرد شاردنا إلى رشده. قال عيش نعم بدعوة الله المستعان. الله يستجيب دعاك يا أخي ويجزيك خيرا. وانتشر هذه الأيام عبر ما يسمى بالأنترنت أن الولي يستطيع أن يحيي الموتى، لا حول ولا قوة بإذن الله، وبسبب هذا القول وينسب هذا القول إلى شيخ الإسلام، هذا ما هو بصحيح، لشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه كتاب النبوات، ما رأيت فيه، قرأت كتاب النبوات ولا رأيت هذا الكلام إلا إذا كان ينقله عن بعض من يزعم ذلك، فربما يعني ينقل القول المخالف لينقضه وليرد عليه. هذه المشكلة. هذه الإشكال عن مراد الأحيان شيخ الإسلام، ينقلون عن شيخ الإسلام ما نقله عن المخالفين وينسبونه له وهو ينقله لينقضه، حتى أن أرباب المقالات وأرباب الملل يأتون يحضرون مجلس شيخ الإسلام كما يذكر في التاريخ ليصححوا أو ليؤصلوا مقالاتهم مما يسمعونه منه لثقتهم بنقله. أي نعم. على كل حال يقول بماذا تنصحون المتبعين أو المتابعين لهذا الجهاز الخطير وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني من نسأل الله العفو والعافية أسلس قياده للضلال ضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنصيحتي لجميع إخواني ومن أراد لنفسه الخير أن لا يطرق السبل بل يتبع صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: درسنا في السيرة النبوية لابن هشام وكتاب الرحيق المختوم المبارك فوري رحمه الله أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسط قبر أبي بكر الصديق. ما هو صحيح؟ قبر الرسول أولا من جهة نعم من جهة اليمين الآن، ثم أبي بكر من جهة رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بعده، وعلى شكل مثلث في الداخل، قاعدته جهة الجنوب ورأس المثلث جهة الشمال. ووضع هذا عمر بن عبد العزيز لئلا يعني تستقبل القبور، وأجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران كما قال ابن القيم. هذا الوضع الذي حدثنا عنه حدثنا عنه يعني من نثق بهم، والله أعلم. كل حال يقال أن عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يحيط القبور بثلاثة جدران تبدت له رجلين من جهة الشرق فارتاع يخشى أن تكون رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: هذه رجل جدك عمر بن الخطاب، فارتاح لذلك. وهذا أيضا من الشواهد التاريخية على وضع القبور. اللهم صل وسلم. لا، أما كونه النبي يتوسط وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، هذا ما أعرفه. نرى الآن في الحجرة أن القبر كما تراه الآن، الأول يليه قبر أبي بكر ثم يليه قبر عمر، نعم كما تراه في الواقع. ها؟ حسب العلامات كما تراه في الواقع، يعني يبي يكذبون عليك؟ ما هذا متواتر، يشبه التواتر يعني. نعم. قال: أنا في بداية الطريق وأريد أن أطلب العلم، كيف أبدأ وما هي الكتب؟ أولا احفظ كتاب الله، ثم يعني ما تيسر من السنة، صحيح البخاري صحيح مسلم، الأربعين النووية ابدأ بها، ثم عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام، أي نعم، ثم بلوغ المرام، ابدأ بالمتون، حفظ المتون شد المتون، من ضيع الأصول حرم الوصول. فأول ما تبدأ به حفظ كتاب الله. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من طريقته ألا يسمح لطالب أن يقرأ عليه في كتاب يعني مبسط وكذا إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم. إذا لم يحفظ القرآن الكريم يصرفه ويوجهه لحفظ كتاب الله عز وجل. فعليك أول ما تبدأ بحفظ كتاب الله يا أخي. يقول: أنا شاب أسرفت على نفسي في المعاصي حتى ذهبت قوتي، وأشعر أنني لن أستطيع الزواج، عقوبة لي، هل لي توبة؟ نعم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا صدقت في التوبة الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويعود عليك بعائدته، وأسأل الله لنا ولك الثبات والعفو والعافية. ربما يشير إلى العادة السرية وهذه من عقوباتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله خلق الخلق وجعل فيهم العقل والتمييز بين الخير والشر، وجعل طريق الخير والشر، والله عز وجل يعلم بعلمه الأزلي أن أهل الشر يختارون طريق الشر وأهل الخير يختارون طريق الخير، وجعل الجزاء. هل هذا الكلام سليم؟ اي نعم سليم، لكن علمه سبحانه وتعالى وكتابته لا يغنيان عن ايجاده، عن نفوذ قدرته بايجاده وعموم مشيئته لكونه. فانت قلت لي مسألتين من مراتب القدر وتركت المرتبتين الاخيرتين، مراتب القدر العلم الكتابة ثم عموم المشيئة ونفوذ القدرة، أي نعم. فعلمه سبحانه وتعالى وكتابته لا يكفيان عن إيجاده بقدرته وعموم مشيئته لكونه، فما في الكون شيء إلا كائن بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أرجو أن توضح لنا عن الرضاعة، رجل رضع من أم ليست أمه، هل يجوز لأخي أن يتزوج من بنات هذه الأم؟ إيه أخوك ما رضع منها، أنت الرضيع دخلت عليها وهي أمك، أنت أخ لأبنائها وبناتها جميعا، جميع أبنائها وبناتها أنت أخ لهم. صاحب اللبن الذي رضعته منها أنت أخ لأبنائه وبناته من هذه التي رضعت منها أو من غيرها، يعني تنحصر الحرمة فيما ذكرت. أما أخوك الذي لم يرضع منها فيجوز يعني أن يتزوج من بنات أمك من الرضاعة، يعني يتزوج أختك من الرضاعة، هي أختك من الرضاعة وأخوك وهو أخوك من النسب، ولا مانع من هذا لأنه لم يرضع، لم يعني لم تشمله الحرمة، حرمة الرضاع، إنما حرمة الرضاع تقتصر على الرضيع. من رد على من يدعي أن الله في كل مكان مستدلا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي نعم، الرد عليه من الآية نفسها، وهو الذي في السماء إله معبود بحق وفي الأرض إله معبود بحق، ولا ينبغي أن نضرب القرآن بعضه ببعض. الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأما قولنا إنه في كل مكان فهذا تنقيص لله عز وجل، لأنه يزعم أنه في كل مكان حتى في الحشوش وحتى في أجواف الكلاب، تعالى الله وتنزه، بل هو متميز مباين لخلقه، متميز بالكمال بصفة الكمال من خلقه، الخلق يتصفون بالنقص والله يتصف بالكمال، الخلق من خصائصهم الفقر والحاجة والله من خصائصهم الغنى سبحانه وتعالى، و الغنى بنفسه والقيومية بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى سواه، أما من سواه من المخلوقين فهم محتاجون بذاتهم، فالغنى لله ذاتي والفقر للمخلوق ذاتي، من ذاته الفقر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكمة من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم إيش 9 مرات وهو خلاف الآية إلا لكم من النساء؟ هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام التي اختص الله بها رسوله، ويعني هل تحجر على الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنت تكون يعني فتفرض على الله يعني شريعة بهواك وبرأيك؟ على كل حال أنا قصدي من هذا، والحكم معروفة، من تأمل وجد الحكم كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج 9 نسوة أو 11 نسوة مات عن 9 منهن عليه الصلاة والسلام، كل ذلك الزواج هو في مصلحة المسلمين وفي غاية الحكمة وبيان شرائع الإسلام والدين، وهذا يطول يعني شرحه ويحتاج إلى يعني حلقات، ويمكنك أن تراجع الكتب التي بحثت في هذا والسير، وتعرف حكمة كل زيجة من الزيجات التي تمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل الصلاة في الحرم المكي 100,000 أم في المسجد الحرام؟ الحرم المكي أم في المسجد الحرام؟ وش الفرق بين المسجد الحرام والحرم المكي؟ ها؟ إيه لا، في المسجد الحرام، في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه، ما عليش. وحرم الحرم الشامل هذا بالنسبة للحل، فالصلاة في الحرم داخل الحرم بمئة ألف بالنسبة للحل، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف بالنسبة لما عداه من المساجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كان إذا دخل الوقت، كان إذا جاء الوقت دخل إلى الحرم، دخل إلى الحرم ليحصل فضيلة الحرم، لكن ليس هو بمئة ألف صلاة بالنسبة للحل. أما بالنسبة للمسجد الحرام، فالمسجد الحرام يمتاز على غيره بجماعة واحدة وإمام واحد واستقبال الكعبة، هذا كله يمتاز به عن المساجد الأخرى، فالصلاة فيه بمئة ألف كما هو النص، بمئة ألف يعني فيما عداه في الفضل. ولا يعني ذلك أنه إذا صلى الواحد في المسجد الحرام يكفي عن مئة ألف صلاة، لا. أي نعم، ها؟ أي في داخل الحرم بالنسبة للحل يساوي هذه النسبة، واحد إلى مئة ألف. أي نعم، واحد إلى مئة ألف بالنسبة إلى الحل، هي مسألة نسبية. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الوقت، إذا جاء وقت الصلاة دخل إلى الحل، تقدم إلى الحرم في الحديبية. لو كانت سواء لصلى في، ما في داعي أنه يدخل داخل الحرم. أحسنت أنت، كل مسألة أطلب عليها الدليل. نعم، دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ الأمر واسع يا أخي، إذا لأنه ما فيه شيء نص، يعني إنما الذي فيها أن تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو، هذا محتمل أن يكون قبل السلام آخر الصلاة أو بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال أنا أشوف الأسئلة، يعني ما أدري عندك ارتباط ولا؟ هي الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما هي أوقات النهي؟ وهل يجوز الصلاة في الروضة في وقت النهي؟ الصلاة إذا دخلت المسجد صلاة ركعتين تحية المسجد من ذوات الأسباب، سببها دخولك المسجد، ومن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتحية المسجد من ذوات الأسباب. أما أوقات النهي فهي ثلاثة، وإن شئت قلت خمسة. أما كونها ثلاثة فنقول من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وتنتشر على المنازل، ويقول لكم الشيخ عبد الحافظ ربع ساعة بعد طلوعها. على كل حال الدليل الواضح أنها تنتشر على المنازل. أو تقسمه إلى وقتين، من بعد الفجر حتى طلوع الشمس، من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا يعني قسمين كلها وقت نهي. الوقت الثالث إذا ارتفعت الشمس ووقفت في كبد السماء وأصبح الظل منعدما من جهة الغروب ومن جهة الشروق، إذا انعدم الظل هذا دليل على أن الشمس وقفت، لا ترى ظلا للشاخص، لا ترى له ظلا لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. هذه الحال أيضا من أوقات النهي أن يصلى فيها صلاة إنشائية ليست من ذوات الأسباب. الوقتين الباقيين هي ثلاثة، الوقتين من بعد العصر حتى غروب الشمس هذا وقت مطول، أو تقول من بعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب هذا وقت، ومن تضيفها للغروب انكسارها للغروب حتى غروبها هذا الوقت الخامس. أي نعم، يمكن أن تجعل ثلاثة ويمكن أن تجعل خمسة بهذا التفصيل. هذه أوقات النهي لا يصلى فيها صلاة لا سبب لها، أما قضاء الفوائت فتصلى فيها، من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. ما صلاة الجنازة إذا خيف عليها التحلل أو خيف عليها والأولى الإسراع بالجنازة، فصلاة الجنازة من ذوات الأسباب، سجدة التلاوة، سجدة الشكر، يعني ذوات الأسباب، تحية المسجد، إلا أنه عند غروب الشمس وعند شروقها تشتد الكراهة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فيعني الراجح أنه عند غروب الشمس وعند طلوعها واشتداد الكراهة، ولأن الشمس يعني كما ورد تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فيشابه من يصلي في هذا الوقت من يسجد للشيطان، من يسجد للشمس عند غروبها وعند شروقها، فسدا للذريعة يعني تشتد الكراهة ولا تفعل ذوات الأسباب في هذا، مثل تحية المسجد خصوصا. إيش الخط سقيم شوي الآن في هذا الزمان، قنوات سحرية، يا أخي اتركها قنوات سحرية، اقفلها، لا تنظر إليها، يعلمون الناس السحر. نعم، إيش فما حكم الاتصال بهم؟ محرم الاتصال بهم. إذا أنت تريد أن تطلع عليهم تأتيهم تفتح القنوات، أخشى أنه أن تقع في وعيد من لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تستمع إليهم ولا تفتح على قنواتهم ولا تشاهدهم. هذه فتن ينبغي أن تنأى عنها، لولد جاجلة، يعني ينبغي أن تنأى عنهم ولا تعرض نفسك يعني لدخول مثل هذه المتاهات أو مثل هذه القنوات، لأنك تقول يعني قد تقول أنا عندي مناعة وأنا كذا وأنا بدافع حب الاستطلاع، لكن يفتنونك، نسأل الله العفو والعافية. قال: هل المسافر إذا أتى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب؟ بعض العلماء يرى أن الرواتب تصلى ما دام النوافل يعني تصلى بحسب الراحة، فسنن أيضا الرواتب تصلى. وبعضهم يقول إن لو كانت الرواتب يعني مشروعة لما قصرت الصلاة. على كل حال هذا قياس والاستدلال به ضعيف، فبعض العلماء يرى أن إذا كان الإنسان مطمئن، خاصة إذا جاء إلى المسجد النبوي حتى وإن كان مسافرا، يصلي خلف مقيم فيتم ويصلي الرواتب. قال: منذ أيام ونحن في ريف دمشق، منطقة دومار، ظهرت شجرة فوق قبر وامتدت إلى 6 أمتار خلال يوم. ما هو بصحيح يا شيخ، هذا من خدع الشيطان. وظهرت بادرة من الناس التيمم بمائهم للمرض أو التي لا تنجب أولاد. هذا فتنة الشرك والعياذ بالله. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. ما حكمها أن الشجرة دي تقطع بحسب القدرة إذا كان موجودة، وأما كونها صار 6 أمتار في يوم واحد هذا من اختلاق من السدنة، يختلقون مثل هذه الحكايات حتى يجذبوا الأنظار ويسرقوا الأفئدة لتعنوا لها، نسأل الله السلامة. وهذا دأب الشياطين. ها؟ أقول يعني قريبة للسامري. أي قريب لشغل السامري، نعم فتنة، نعم السامري. في واحد من طلابنا في معهد الحرم اسمه شاعر وجيد ودرس وأخذ الدكتوراه من جامعة الإمام، هو عماني من جامعة الإمام محمد بن سعود، درس في معهد الحرم ثم درس في الجامعة الإسلامية ثم أخذ الدكتوراه من جامعة. الحاصل أنه ذكرني الأخ بكلمة سامري يلغز لغزا، يقول لله در كريمة ألقت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين من أكفائها كلا ولا موسى كأني سامري. ما هو اللغز؟ ماذا يعني؟ ماذا يعني بهذا؟ لله در كريمة ألقت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين من أكفائها كلا ولا موسى كأني سامري. أقول لا مساس، لكن ما هي؟ ها؟ لا لا ما هي الزوجة، لا لا ها؟ قبضة الرسول لقبضها؟ هي هذاك السامري، انتهينا من قصة السامري، لا هذا لغز آخر. أنا أريد أن تفسروا لي ما هي الكريمة التي يعنيها. لله در كريمة ألقت على صدري ذوائبها محل شرائري. أي نعم. لم أرض ذا القرنين يعني المقص من أكفائها، يعني لا أقصرها، كلا ولا موسى لا أحلقها كأني سامري. أقول لا مساس. لا أي مدحة من الملح. أي نعم. على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استخدام الواح الخشب، لا خلاص عدنا للأسئلة التي بدأنا بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.